والأمر الذي أود التنويه عليه أننا في كثير من الأحيان نتحدث عن ظلامة الأمة وأنها أمة المظلوم، ونذكر المظالم من سرقة حقوقها واستعمار أراضيها وإلى آخره. ولكن الذي يؤسف أننا نكتشف أن كثيرا من الأمة ليس مؤمنا بمفهوم الأمة كما آمن به الصحابة كما هو في القرآن. قد يقول قائل: هذه تهمة عظيمة. أقول لك: هذا البلاء الذي اكتشفناه بعدما دخلنا مواقع التواصل الاجتماعي. كثير منهم عنده اضطراب بين الهوية الوطنية المبنية على حدود رسمها المستعمر والهوية الإسلامية. اسأل كثيرا من المصريين: من أقرب لك؟ البنغلاديشي المسلم؟ الهندي المسلم؟ أم القبطي النصراني؟ اسأل كثيرا من المسلمين الذين يتحدثون عن الأمة، الأمة وآلام الأمة. لو رزقك الله بحاكم يجعل الكنيسة إلى جانب المسجد ويسمح لك بنقده ولكن يضع خمارات، ويسمح لك بالدعوة أيضا ويسمح بالدعارة ولا يسرقك ويعطيك حقك كاملا وتعيش في وقته على حال من الرفاه، هل ستفكر بأن تسبه أو على الأقل تتمنى زواله أو تنظر إليه نظرة أننا نسأل الله عز وجل أن يخلصنا منه ويأتي من هو أفضل منه؟ كثير من المسلمين المنتمين لهذه الأمة أصالة عندهم إشكال في التعامل مع الكافر ولو ببعض إزراء بناء على كفره. انظر إلى ذلك القتال العجيب على حكم عدم على حكم عدم ابتداء الكافر، بس ابتداء مجرد ابتداء النهي عن ابتدائه يلفون عليها 1000 لفة، كل يوم بحث مكتوب في الموضوع. مع أنه الابتداء يعني ابتداء السلام ليس بأشد من عدم تزويجه أو عدم الصلاة عليه، السلام تحية دينية. ما يريد أن يخص المسلم بولاء زائد بناء على عقيدته، ولا الكافر ببراء زائد بناء على عقيدته. فكثير من الأمة يعني كثير من الناس داخل الأمة الذين نحكي ونتباكى على ظلاماتهم وعلى مشاكلهم هو في الواقع لا يفهم الأمة، وعنده خلل في فهم حقيقة مكون الأمة. يعني لو قلت له آتيك بحاكم يعني كل شيء كامل فيه أو كذا، ولكنه في النهاية مبقي على هذه الحدود الذي بيننا، ممكن يتقبل عادي. لهذا مثلا طرح أمثال عدنان إبراهيم، لماذا وجد له جمهورا؟ لأن كثيرا من الناس هواه ليبرالي أو هواه متأثر بمجموعة من أطروحات العلمانيين والليبراليين، هواه يسقط الولاء والبراء. ولكنه في الوقت نفسه هو إنسان متدين مقتنع بالدين، فيريد طرحا يجمع له بين هواه وبين دينه. كثير من هؤلاء المسلمين يحدثك في سن زواج عائشة، فإذا قلت له: الأميرة البريطانية الفلانية تزوجت في هذا السن، والأمير البريطاني الفلاني، وصاحب قصة الحضارة ذكر أن النساء المصريات في عهد الفراعنة تزوجن بهذا السن، يقتنع. الله أكبر، المفروض العكس. المفروض أنت تقرأ عن أميرات بريطانيا فتقول: إيش هذا؟ فيقول لك: عائشة تزوجت في هذا السن، فتقول: آه نعم، الآن اقتنعت. هذا الذي يفترض، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي عندك عصمة من الله له، أما هؤلاء فلا عصمة لهم. لكن بالعكس، كثير من يقاتل عن الأمة ويقول الأمة الأمة وأعداء الأمة لا يدري أن كثيرا ممن معه ممن يقول أعداء الأمة هو في واقع أمره لا ينظر إلى أعداء الأمة على أنهم أعداء، وإن كان يلفظ هذا بلسانه، بل ينظر لهم على أنهم أولى الأولياء، يتعامل معهم كما كان ينبغي أن يتعامل مع النبي وأصحابه، يحاكم أحاديث رسول الله لهم لأذواقهم، لا أقول لعقولهم، لأذواقهم. مثلا لو تأتيه بعبارة لمكافيلي مثلا، وتأتيها بكتب من التنمية الذاتية وقواعد السيطرة، أن من يتعامل بطيبة بشكل مستمر يسحقه جحافل الناس غير الطيبين، أو تأتيه بكلام عن القيادة العسكرية وأنك ينبغي أن تكون حازما جدا وتسحق أعدائك في بعض المواطن، يقول لك ممتاز ما دام جاي من إنسان غربي. ثم إذا ذكرت له بنو قريظة يهتز. طيب أليس هذا ممكن يعني يكون مبررا لهذا أو تطبيق لهذا؟ هناك فارق بين الوضع العسكري. سبحان الله، عقول عجيبة.